غلطاً وسامحتك وفرشت لك قلبي فرشت لك قلبي زي البساط تحتك خليت على راحتك غلطاً وسامحتك وفرشت لك قلبي زي البساط تحتك ليه ليه ليه كل ما سامحك صالحك تبعد عني تسيبني وحيد للغلطة متنوبة ينسى عليك الزمن ترجع تقول توبة وادفع بدل الثمن للغلطة متنوبة واما عينيك ترتاح تسقيني تاني جراح مع اني ولا مرة جتني وجرحتك ياللي مالكش امان وانسى كلامنا سوا هدمي القاسية كمان اجرح وبيع في الهوى ياللي مالكش امان وانسى كلامنا سوا وظلم في قلبي كمان لكن مسيرك يوم زي تبات مظلوم